بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. مجلس القواعد الفقهية، وكنا قد انتهينا إلى البيت 19 والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. البيت 20 الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصومين تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. الأصل، كلمة الأصل في اللغة تطلق على معنيين. المعنى الأول ما تفرع عنه غيره، المعنى الثاني من بنى عليه غيره. يبقى ما تفرع عليه غيره، اثنين من بنى عليه غيره. ويقال أصل الشيء، يعني أصل الشجرة هو ذلك الجذع الذي يتفرع عنه إيه؟ فروع الشجرة. وأصل البنيان الجذر أو الأساسات التي يقوم عليها البنيان. وسمي الآباء الأصول، يعني في مسائل الميراث يقول لك الأصول والفروع. فالأصول في علم الميراث هم الآباء، والفروع هم الأبناء. وسمي الآباء بالأصول لأن الأبناء يتفرعون عنهم. والأصل يطلق على الكتاب والسنة، وهذان هما الأصلان. ويطلق الأصل أيضا على ما يستعمل عند أرباب الفن كالقاعدة، يقول لك والأصل في هذه المسألة، أي القاعدة في هذه المسألة كذا كذا كذا. كلمة الأبضاع، الأبضاع عندما تطلق يراد منها الفرج، ويقصد بالأبضاع هنا الفروج، أي لا يجوز لرجل أن يقيم علاقة مع امرأة لأن هذا حرام، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أموالكم وأبدانكم وأبضاعكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الأصل في الأبضاع اللي هي الفروج إليه الحرمة. إذا لا يجوز لمسلم أن يعتدي على امرأة، ولو فعل ذلك لكان عاصيا لله والرسول. لو كان متزوج يرجم حتى الموت، وإن كان غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب سنة ويفضح فضيحة نكراء. لماذا يجلد؟ لأنه زاني، حاجة فظيعة جدا. لماذا يرجم؟ لأنه زاني، شيء فظيع جدا. الأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم المعلومة، والمقصود باللحوم هنا الذبائح. والذبائح على أنواع، هناك ذبيحة للنسك، ذبيحة تذبح للأجر، وهناك ذبيحة تذبح عرفا وحلا، وهناك ذبيحة تذبح معصية لله. فالذبيحة التي تذبح للنسك إما أن تكون واجبة أو مستحبة. واجبة مثل ماذا؟ مثل الأضحية. الحجيج إنما يضحون، والذبح بالنسبة للحاج من جملة واجبات الحج. إذن ذبح الحج لأضحيته أو لذبيحته هذه نسك واجبة. طيب، ونسك مستحبة كالعقيقة، فإنها في قول الجمهور مستحبة، وفي قول بعضهم أنها واجبة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا أقوى حديث موجود في الباب. يبقى الذبح من أجل العقيقة اللي هو لما يكون فيه مولود ونذبح في هذه المناسبة، ده ذبح مستحب. طيب، هناك ذبح يكون من باب الإباحة، من باب اللحم، بنذبح من أجل اللحم. إحنا في البيت وفراخ مربينا فوق السطح، وروحت لنا فرخة وذبحها عشان ناكلها النار، نتغدى بها النار. إذا نحن نذبحه من أجل الأكل، من أجل اللحم، ليس عندنا نية لا قربة وطاعة لله، وليس عندنا نية أنها قربة لصنم أو طاعة لوثن. إذا اللحم هذا حل، فلا بأس فيه ولا بأس بالأكل منه. وهناك ذبح معصية كالذبح على النصب، تجد مثلا في المولد وما إلى ذلك العربيات الداتسون والمزدة شايلة بالجاموستين وثلاث جواميس، ليه؟ عشان يتذبحوا هناك عند السيد البدوي. طبعا هذا لا يجوز، ذبح على النصب، ذبح على النصب. أو كما يصنع الناس أن يذبحوا ذبائحهم عند الهياكل، يفعل اليهود أو النصارى ذلك، يذبحون ذبائحهم عند الهياكل، وهذا قريب من فعل المشركين عندما كانوا يفعلون ذلك عند أصنامهم. فهذه أنواع اللحوم. فاللحوم الأولى يؤجر الإنسان بها، واللحوم الثالثة يعاقب الإنسان عليها، واللحوم الوسط لا تعاقب ولا تؤجر إلا إذا أحدثت نية صالحة كإكرام ضيف أو تقوية الجسد بهذا الأكل على طاعة الله أو نحو من ذلك فتؤجر. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طب اللحوم، الأصل في اللحوم هو ذكر التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. هذه المسألة فيها نظر، والصواب أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة ليس التحريم. يعني الشيخ السعدي قال أن الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في الذبائح الحرام حتى يأتي المبيح. لا، احنا نقلبها، الأصل في الذبائح هي ماذا؟ الحل. لماذا؟ لأن ربنا هو الذي قال ذلك. قال ربنا عز وجل في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة الآية. إذا حرمت عليكم الميت، إذا هذه هي المحرمات، إذا ما سوى ذلك ليس ماذا؟ ليس حراما. إذا المنصوص عليه هو إخراج للقاعدة، المنصوص عليه في الآية إخراج للقاعدة. وقال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذا الأصل في اللحوم الإباحة. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، يهدى إلينا من لحوم اليهود ولا ندري أذكر الله عليه أم لا؟ قال يا عائشة: سم الله وماذا؟ وكلي، سم الله وكلي. فلو كان الأصل في اللحوم التحريم ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بالأكل. للأسف أن الأصل في اللحوم الحظر والتوقف، هذه القاعدة انتشرت بين الإخوة، انتشرت بين الإخوة، وهذا كلام لا يجوز. تعزم أخ مثلا على فرخة ولا بتاع، يقول لك انت جبتها منين؟ تقول له الراجل الدباح دباحها، جبناها عند الراجل بتاع الفراخ. طب هو بيسمي الله؟ ايوه. طب هو مسلم؟ ايوه. طب انت شفته بيقول بسم الله؟ يا عم كله صلى على النبي وانتهت القصه بقى، كله خلص. يقول لك لا. ليه؟ القاعده بتقول الاصل في الذبائح الحظر. لا، هذه القاعده مخالفه لنصوص القران والحديث. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، النفس اللي هو الدم، يقصد بالنفس الدم، وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة الايه وإرادة الجزء، لأن الدم جزء منك، وإزهاق الدم أو إهراق الدم كناية على الموت، كناية على الموت. فالنفس معصومة، فالأصل في دماء المسلمين أنها حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذا النفس بنص الحديث الأصل فيها ماذا؟ الحرمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. دم يعني المسلم لا يقتل إلا ثلاث أحوال بس، ثلاث أحوال بس اللي يقتل فيها المسلم. الحالة الأولى: الثيب الزاني، رجل متزوج ويزني، ده يقتل. متزوج ربنا رزقه بزواجه ويروح يزني، لا يقتل، لأنه خالف الشرع في ذلك الأمر، وعقوبة القتل بالنسبة له تكافئ جرمه. ربنا اداك الحلال، تسيب الحلال وتعكعك، يبقى أنت نفس خبيثة، يبقى الناس الخبيثة ديت لابد أن نريح البشرية منها، يقتل. يبقى نمرة واحد: الثيب والزاني. اثنين: القاتل للنفس. واحد قتل بس لابد يبقى فيه هناك دلائل قوية تدل على أنه القاتل، يعني والقاضي لابد أن يناقش المتهم وأن يطمئن بالفعل إلى أنه القاتل حقا. أنا لا أنسى أبدا هذه القصة، إن رجل رجل وابنه الاثنين فضلوا لابسين البدلة الحمراء أكثر من 10 سنين، أخذوا يعني اتهموا الراجل وابنه إن هما الاثنين خطفوا زوجة الابن وقتلوها، وبعد ما قتلوها حرقوها. والمسألة لبسته، كنت موجودين في وقت الجريمة فين؟ كانوا مع بعض في المكان الفلاني، وأبو الزوجة اتهم الراجل وابنه ان هما اللي خطفوا بنته، وجاب شهود وحكمت المحكمة بإعدام الراجل وابنه ولبسوا البدلة الحمر. لغاية بقى لما درجات بقى المحكمة بقى درجة، دي درجة أولى، درجة تانية لاستئناف، وبعد كده النقط. أكتر من 10 سنين الولد أخذ الثانوية العامة، واخد ليسانس في القانون، واخد دكتوراه في القانون، وكله لابس البدله الحمر. ويا سبحان الله، كان له صديق مسافر جزيره اسوان، الكلام ده قرات القصه دي بنفسي وجايبينها في جرائد تحقيق صحفي كبير. فصاحبه راح الفرح بتاع جزيره اسوان دي، جزيره اسوان ديت يعني على الحدود مع السودان. في الفرح شاف الهول، شاف ايه؟ شاف مرات زميله المحكوم عليه بالاعدام، شافها حضر الفرح. الراجل بقى يقفل عينه ويفتح، هو في الدنيا ولا في الاخره؟ المهم راح مطلع المحمول وراح ايه مصورها، وصور الناس اللي حاضرين والكلام ده كله، وطلع على طول على النائب العام اداله المحمول وقال له كذا كذا كذا. اتفتحت المسألة من جديد، وتم استدعاء الناس اللي حضروا الحفلة ديت، وتم التعرف على الست ديت ان هي بالفعل هي الست اللي هي ايه زوجة الراجل المتهم ده، ودي كانت صنيعة ولعبة عملها الراجل مع بنته ومع عيلته علشان يضرهم الراجل وابنه. سبحان الله. وبعد 10 سنين من الخوف، الراجل يقول لك ان كنا بالليل اول ما نسمع اصوات الاقدام نعرف انهم جايين ايه ياخدونا. طبعا كل ليله بيتعدموا، كل ليله اعدام. سبحان الله، هول، واخد بالك ازاي؟ وطلع بعد ذلك براءه، وبعد ما بقى دكتور بقى معاه دكتوراه في القانون. سبحان الله، فامر عجيب يعني. فالاصل ان دم المسلم ده حرام، دم المسلم حرام، لا يجوز سفك دم المسلم أو الحكم عليه بالموت إلا باليقين، باليقين، إلا باليقين، يقين، ليس بعده يقين، مش بالظن. لا باليقين. ولذلك في عند الموت بالذات عند في جريمة القتل لابد أن تكون جثة المقتول موجودة، لابد، لأن لو مش موجودة ممكن أي واحد يتهم أي واحد، فلان ده قتل واحد، طب سافر أنت بقى غرف أي مكان ويتهمون هو اللي موته، فلابد من وجود العنصر المادي في هذه الجريمة ليطمئن القاضي بالفعل إلى ذلك الأمر. يبقى الأصل في النفس العصمة، الأصل في النفس العصمة. نمرة واحد، الثيب والزان لا يقتل. اثنين، القاتل للنفس، القاتل العامد لا متأول ولا أي شيء، تراجل متعمد إنه يقتله. طيب نمرة ثلاثة، التارك لدينه المفارق الجماعة اللي هو المرتد، المرتد يقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعندنا الحديث في مسلم عندما قيل لمعاذ انزل قال والله لا انزل حتى يقتل، شأن الرجل الذي رآه جمعت يداه الى عنقه، قال ما شأن الرجل؟ قالوا له تنصر بعد اسلام او ارتد بعد اسلام، قال اقتلوه، قالوا ما جئنا به الا ليقتل، انزل، قال والله لا انزل حتى يقتل. الحديث في صحيح مسلم. يبقى الأصل في الأبضاع الحرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء استوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن، إذن قبل الاستحلال كنا ماذا؟ كنا حراما. إذن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في اللحوم الحل والإباح، الأصل في النفس الحرمة، والأموال أيضا الأصل في الأموال الحرمة. ولذلك لا يجوز غصب المال ولا يجوز سرقة المال. يعني سرقة المال ومعنى غصب المال؟ الغصب هو أخذ المال بطريقة غير شرعية كالاحتيال أو كالنصب أو كالرشوة، ده كله مال متاخد ظلم وعدوان، ده كله حرام. واحد يقول لواحد أنا على فكرة بطلع بسفر الناس الخارج، واخد بالك بسفرهم الخارج، طيب إيه المطلوب؟ المطلوب تدفع لي 20,000 جنيه، ولما توصل هناك تدفع لي 20,000 جنيه، يلم من ده وده وده وده ويعمل بقى إيه؟ يأجر عربية مثلا بإم دبلو، يأجرها لمدة مثلا 3-4 شهور، كل شهر مثلا يدفع فيها 10,000 جنيه ولا حاجة، ويأجر شقة 3-4 شهور، شقة ديكورات عالية، ويعمل بقى إيه؟ طقم سكرتارية ومدير مكتب وشوية تليفونات 016 كم تليفون و019 و014 و17 تليفونات كتير، ويجي يكلمه لا معلش انا فاضل مش قادر، مدير المكتب بتاعه له لا عشان البي مش فاضي الوقت، اتصل بيه بعد ساعة، يتصل بعد ساعة وخمس دقايق يقول له معلش فات الموعد لان انت اتأخرت 5 دقائق، خد بالك ازاي. المهم يكهرب الناس ويقول اسواح، يجمع مثلا 5-6-7 مليون جنيه، وبعد شهرين ثلاثة يفك، يروحوا من الشقة المكتب، مكتب ايه يا سيادنا؟ مكتب ابو طشت للسفريات، يقول ابو طشت بقى اخد طشت ولا الادبار، خد لك ازاي ولا. طب فين عربيته؟ العربية كان واخدها لفتين ورجعها، والشقة خدها برضك فترة رجع، نصب واحتيال، يلموا اموال الغلابة ويطفشوا وهكذا. اذا هذا مال سرق ولا غصب؟ هذا مال غصب. ليه؟ لانه قام على النصب والاحتيال. واحد برضك يجي لك يعيط، القصة ديت شاهدها هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن ده، معلش اطول عليك في القصة دي. صليت بالناس وكنت ساعتها معيد في الكلية، وكنت لسه قابض المرتب في جيب، اتلقيت راجل في الركن اهوت جنب الحصير ده بينادى علي لابس بدلة شيك جدا وبينادى علي. فقلت له تمهل لغاية لما خلص أذكار الصلاة وسلمت عليه. خير؟ انفجر باكيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب في إيه بس يا أستاذ؟ في إيه؟ ما مش قادر يتكلم خالص. المهم القصة عشان ما طولش عليكم، الرجل ده قاله كان بيشتغل مدير عام في شركة خدمات تبع قطاع البترول، ولما قامت حرب الخليج استغنوا عن بعض الخدمات الناس المدراء، لان هو كان بيقبض في الشهر حوالي 8000 دولار. طبعا 8000 دولار وان كنت باخد 230 جنيه بشعر ان هو ايه ده، يعني كأن رأسي هذه يعني ضربت مثلا بقذيفة ار بي جي. 8000 دولار الكلام ده كان في التسعينات، ايه ده؟ المهم بس قلت ممكن، لان انا رأيت بنفسي بعض الناس في القاهرة قبل ان اتي الى المنصورة كانت مرتباتهم بالدولار. يعني في هنا ناس في مصر ما بياخدوش بالجنيه، بياخدوا بالدولار، بيعتبروا الجنيه ده بتاع الناس الغلابة، يعني ياخد بالجنيه ده ياخد بالدولار. المهم وبعدين قال انا عندي اولادي، طبعا كان عندي تحويشة كبيرة وعندي ذهب وعندي شقة تمليك وعندي عربية فخمة وكل حاجة، بدأت بقى ابيع الحاجات بتاعتي عشان نقدر نعيش. طبعا ده كله بايه وبالبكاء. وبعدين قال لي على فكرة انا خريج كلية الاداب، ودي بقى عجيبة جدا. قلت له جامعة ايه؟ قال لي جامعة القاهرة. طبعا ده تبعنا بقى، يعني واخد ماجستير ودكتوراه من اداب القاهرة. قلت له قسم ايه؟ قال لي انا خدت دكتوراه، اخدت لصنص في التاريخ واخدت لصنص في المكتبات، يعني اخد 2 لصنص من كلية الاداب. فبدأت اقول له طب مين كان رئيس قسم المكتبات؟ قال لي فلان. قلت له طيب تعرف فلان؟ قال لي طب. قلت له اوصفه؟ يقول لي اوصفه. يبقى دل ان معلوماته دقيقة، ده خلاني اطمئن ليه اكتر. المهم بعد بقى المسائل انتهت لغاية لما قال لي ان انا بعت بقى عفش البيت، وبدأت ان انا بعت المكتبة بتاعتي، حتى معجم اكسفورد التاريخي بعته اللي بتاع الفول والطعمية. انا طبعا اتحسرت، لان معجم اكسفورد التاريخي مش موجود في مصر كلها الا في مكان واحد، الجامعة الامريكية، مكتبة الجامعة الامريكية بس، ليس هناك اي مكان موجود في هذا المعجم الا هذا المكان. فتعجبت، تبيع معجم اكسفورد التاريخي، ده حاجة ثروة جبارة، ده يا مصر كل مصر ما فيش فيها الا في جامعة امريكية، وتبيع بتاع الفول والطعمية، يقرطصوا قراطيس لبتاع الطعمية. هلا طبعا ده خلاني انفعل اكتر وقلبي يتمزق اكتر. وبعدين انا بشاهد مأساة. شوف بقى اللي بعد كده، له ولدين، له ابن عنده سرطان في المخ، وراح مولد ادي الاشعه بتاعتي والبتاع والكلام ده كله. قال لي ورحت كل الابواب، كان في هناك راجل في اسكندريه اسمه رشاد مش عارف ايه كده، قال لي رحت هناك طردني شر طردة، ورحت للشيخ فلان ورحت لفلان. قال انا مش عاوز مساعده، انا عاوز اشتغل، طول حياتي رجل شريف وبتاع، عاوز اشتغل. لغايه لما قال لي لما ضاقت علي الدنيا وعندي ابن في كلية التجارة وعندي بنت في صيدلة وعندي ابنين، واحد عنده ورم في دماغه والتاني عنده شلل مش عارف ايه، وعلاجهم في كل شهر ما بيقلش عن 4-5000 جنيه، واعمل ايه؟ فبدأت انزل بقى سوق العمل، تلاقيت بقى فتح شنطة افرور جايب بتاع اللي هما بتوع الامن المركزي دول، افرول وبيادة وبتاع ومش عارف ايه. قال لي بطلع بقى مثلا سمبلوين سوق الخميس، اطلع سوق الخميس، المحلة سوق التلات، اطلع سوق التلات، قعدت عربيات شوية بطاطس. طبعا انا فجعت، رجل معاه 2 لصنص ورجل مدير عام ورجل بيرعى هذه الاسرة ويفجع هذه الفجيعة ومش حد يساعده. قلت طب ما ايه المشكلة؟ قال لي انا دورت مش لاقي شغل خالص، لغايه لما ربنا اكرمني في الاخر ان في اعلان عاوزين مدير شركه خدمات، العين متفصل علي، بس انا ليس معي مال، انا عاوز اتصور وعاوز اطلع كرنيه مخابرات وعاوز اطلع كرنيه مش عارف ايه وكم ده كله، ليس معي شيء. انا بصراحة قلت له ولا يهمك، واخد بالك، طبعا انا في دماغي ان انا هنقذ اسرة، واخد بالك ازاي، قلت له ولا يهمك. قمت مطلع المرتب كله، قمت مديهوله، قلت له خده وصور وطلع كرنيه مش عارف ايه واعمل ايه وسوي ايه بقى وظبط نفسك. طبعا الكلام ده مثلا سنة 93 94 230 جنيه دول يعني حاجة كبيرة، يعني كان ايجار شقة ب 60 جنيه، يعني ايجار شقة 140 متر كان ب 60 جنيه، ايجار الشقة دي دلوقتي ب 2000 جنيه. المهم بعد اسبوع اتلقيت داخل الكليه اللي بيقول فيه راجل وصفه كذا كذا، سال عليك ما تلاقيكش، قعد يقول لا حول ولا قوه الا بالله، وقعد يسقف على ايديه ورجليه وقعد يعمل لنا ايه مشكله، وما رضاش ادخله الكليه. عرفت ان هو الراجل ده، قلت اكيد في مشكله. جيت اصلي هنا الظهر اتلقيته داخل عليا، طبعا اخدت بالحب عادي جدا، بس انا زعلان ان هو عمل الحركه دي، بس قلت اكيد هو مزنوق او عاوز حاجه. بسلم عليه لقيت ريحه سجاير فجه جامده جدا. هنا بدات اكفل منه وصدري يضيق منه. فالمهم قال لي الحمد لله قبلت، وكنت راح عشان اركب الطياره، فالطياره فاتتني. هيركب الطياره يروح بقى هناك في الصحراء بقى، الموقف الصحراء. قلت له ايه المشكله؟ قال لي انا هركب بقى العربيه. قلت له طب ايه الموضوع يعني؟ قال لي ما انا هروح قابل عربيه في حته بعد مرسى مطروح. قلت له ايه المطلوب؟ قال لي المطلوب ان انا عاوز فلوس عشان السفر، واسيب فلوس في البيت ومصاريف بقى الشخصيه وكده. قلت له تتكلم بقى بجراه متناهيه جدا. فبدات ان انا العبه شويه، قلت له طب انت عاوز قد ايه؟ قال لي انا عاوز 100 جنيه. قلت له ليه؟ قال لي هسيب حاجه في البيت وبعدين هسافر ومصاريفي الشخصيه. قلت له البيت مالكش دعوه، هات لي عنوان بيتك، وانا بيتك ده انا هملاه رز وخضار ولحمه كل خيرات ربنا احطه في بيتك. قال لي بس عيب اكون ما كنتش موجود وانت تروح عند البيت. قلت له مش انت بتقول انت ليك اولاد في الجامعه كبار؟ قال لي ايوه. قلت له ايه المشكله بقى؟ قال لي بس كده برضك ما ينفعش وانا راجل حر. حسيت ان المساله ديت ايه مش مظبطه صح. قلت له طيب اللي بعد كده؟ قال لي ما هو من هنا لغايه اسكندريه مش التاكسي. قلت له طب تاخد تاكسي ليه؟ خد القطر، طالما انت راجل ضيق اليد ما تريقنيش، خد القطر. قال لا بس انا مش متعود اركب القطارات والكلام ده. قلت له طب ايه مصاريفك الشخصيه؟ قال سندوتشات وكده. قلت له طب ما احنا بناكل فول وطعميه. قال لا بس انا متعود على الكباب والبتاع. قلت له بقى بقول لك ايه بقى، انت رجل يعني اخذت مالي بغير وجه حق ونصبت علي ولم تكن صادقا، واخد بالك، وكلمت بمثل هذا الكلام. تمر الايام اتلاقي هذا الرجل في القاهره بيجري ورا اتوبيس، اول ما شافني كانه راى يعني شيئا فظيعا يعني. اذا هذا المال، عفوا لهذه القصه الطويله، وانا في جعبتي قصص كثيره من قصص المحتلين والنصابين، لغايه لما بقيت عندي خبره جباره، اصبحت ابص عليه كده اعرف ان ده نصاب او محتال لكثره ما صنع به، مش ان انا راجل يعني لميح يعني، لا من كثره التجارب تعلمت يعني. إذا هذا المال الذي أخذ مال مغصوب ليس مسروقا، يعني هذا الرجل ما قالوش أنت أخذت مني 230 جنيه وأخذت مني بعد كده قد كده يبقى تتقطع إيدك، لا لا، هذا يعذر لأنه ليس بلص، هو نصاب، هذا لص يعذر التعذير البالغ. إذا الأموال التي تؤخذ بغير وجه حق إما أن يكون مالا مسروقا. طب ما هو المال المسروق؟ هو المال المقدر المدخر. يعني ايه؟ في جيب البدله بتاعتك او في الدرج او في المحفظه او لفه في كيس، اذا ده محفوظ، مال محفوظ وله قيمه، مش جنيه ولا 2 جنيه، مال له قيمه ممكن تجيب بيه حاجة مهمة. اذا المال المقدر اللي ممكن تجيب بيه حاجة اكتر من 2-3 جنيه وهو محفوظ اللي ياخده يبقى ده رص. طب حده ايه؟ ان تقطع يده. طيب المال اللي هو متاخد بغير السرقة يسمى مال مغصوب، سواء بالنصب او بالاحتيال. كل هذه الاموال الاصل فيها مش الحل وانما الحرمة، يبقى مال المسلم حرام، فلا يجوز اخذ ذلك المال الا بماذا؟ الا بحقه. طب ايه حق ذلك المال؟ ان يكون سداد دين، يبقى حقوق مالية للآدميين، او يكون حقوق شرعية لرب العالمين زي اموال الزكوات. يبقى في هناك اموال الزكوات تؤخذ منك، دي حقوق شرعية. طيب اموال الديون تؤخذ منك وتستوفى، لان هذه حقوق الآدميين. الاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. وطبعا كلمة تحريمها فيها وقفة، لان الاصل في اللحوم ليس التحريم وانما هي الحل والاباح. حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل. وهنا يمكن ان يعتذر للشيخ لماذا قال ان الاصل في اللحوم الحرمة، يقصد باللحوم اللحوم المشتبهة، عشان نسلك البتين ويبقى البتين صح. يبقى لا يقصد في اللحوم مطلق اللحوم، وإنما يقصد باللحوم اللحوم المشتبهة. يبقى الأصل في اللحوم المشتبهة الإيه؟ لا مش الحل، الأصل في اللحوم المشتبهة الحرمة الحظر. زي يا إخوانا اللحوم المشتبهة، راجل هيعمل عزومة للمنصور، اشترى 10,000 فرخ وذبحهم، لكن اثناء الذبح في هناك فرخة ماتت مختنقة. الفرخة المختنقة ديت دخلت المكن واتنظفت وطلعت، وبقى عندنا 10,000 فرخة متنظفين متكيسين، بس في 10,000 فرخة ميتة. في 10,000، في 10,000 فرخة ميتة، نعمل ايه في 10,000 فرخة دول كلهم؟ ناكلهم؟ لا، عشان الفرخة دي ما ناكلش كل الفراخ دي كلها، وكل الفراخ دي كلها نقلبها في اي مكان او نديها للكلاب او ما الى ذلك ياكلوها. ليه؟ لان يمكن لاي فرخة تكون هي الفرخة الايه؟ الميتة. ويكون عموم الميتة في هذه الكمية مش عموم مطلق، ولكن عموم ايه؟ بدلي. بدلي يعني ممكن تكون دي او بدل دي او بدل دي او بدل دي او بدل دي او بدل دي. فلما ضاعت الحرمة في وسط هذا الكم الهائل حرم هذا الكم كله. اذا الاصل في هذه الفراخ اصبحت انها ايه؟ انها ايه؟ مشتبهة. يبقى الاصل فيها ماذا؟ الحرمة، ما ناكلهاش. انا اتلقيت ايام زمان واحنا كنا صغيرين كان بيجي طيور، معدش موجود دلوقتي، من هذه الطيور الوز العراقي. الوز العراقي قد البجعة كده، كان بيجي باعداد جبار كنا بنشوفه، وكان احيانا بعض العيال الصغيرين اللي هم بيجروا بسرعة كان بيمسكوه يذبحوه. افترضنا ان واحد جاب سهم وراح ضارب وز عراقية من الوز دي، ماشي، فوجدها، بس وجدها وقعت في الماء، وجدها وقعت في الماء. هنا اشتبه الامر عليه، يا ترى هي ماتت لانها اصابها السهم فزكيت بالسهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اطلقت سهمك فسم الله، فان اصبت فكل، انما هو حلال، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب دلوقتي انا قلت بسم الله وضربت السهم، اصبت الطائر ولكنه وقع في الماء، يا ترى هل مات قبل ان يقع في الماء ولا لم يمت فلما وقع في الماء مات غرقا؟ أنا ما أنتش قادر أحدد يا ترى ديت ولا ديت. إذا صارت هنا شبهة قائمة، يبقى الأصل في لحم هذا الطائر يعتبر الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. يبقى الأصل في اللحوم الحل، لكن إذا وقعت الشبهة يبقى الأصل في اللحوم ماذا؟ الحرمة. يبقى نقول بقى البيتين من تاني. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. نسأل الله تعالى أن يفهمنا ديننا وأن يمسكنا بديننا، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.